باش في سيبك فتحي صاحبي كعيا كاع لي انطلاق يا العربي كوافير خويا 100 مليار دو فوا بوسا Let's go.